شالله نمشي نزور مرة نعمل حجة نزيد عمرة نسعى بالصفا والمروة نسعى بالصفا والمروة يا ربي توصلني يا ربي توصلني يا رب العالي توصلني تعطف علي وترحمني طالب حجة لا تقرني طالب حجة لا تقرني نمشي ونسلم عليه صلي ونسلم عليه نسعى بالصفا والمروة نسعى بالصفا والمروة يا ربي توصلني يا ربي توصلني ربي يا عالم الأسرار سهل سهل لي نزور المختار محمد شارق لنور قلبي هايم وعلى عبيه قلبي هايم وعلى عبيه نسعى بالصفا والمروة يا ربي توصلني يا ربي توصلني يا ربي لا تخلي بيا اغرف بحالي وحن عليا يا ربي لا تخلي بيا روف بحالي وحن عليا وصلني الخير البرية صلي ونسلم عليه صلي ونسلم عليه نسعى بالصفا والمروة نسعى بالصفا والمروة يا ربي توصلني يا ربي توصلني نتمنى نزور المقام ونشاهد بيت الحرام نتمنى نزور المقام ونشاهد بيت الحرام ندخل من باب السلام ونمتع نعمل حاجة متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر. نتمنى زيارة الهادي المختار، نتمنى زيارة الهادي المختار. قلبي متشوق زعما يا ربي، نمشي ونصلي في مقام العربي. قلبي متشوق زعما يا ربي، نمشي ونصلي في مقام العربي. نشرب من زمزم ويتهنى قلبي، نشرب من زمزم يتهنى قلبي، ونشاهد بعيني الأنوار، ونشاهد في مكة الأنوار. قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر. نتمنى زيارة الهادي المختار، نتمنى زيارة الهادي المختار. يا ربي قصدي نزور المدينة، صلي ونطوف بالكعبة الزينة. يا ربي قصدي نزور المدينة، صلي ونطوف بالكعبة الزينة، ونحوز شفاعة الغالي نبينا، نحوز شفاعة الهادي نبينا. محمد شارق الأنوار، محمد سيدي شارق الأنوار. قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر. نتمنى زيارة الهادي المختار، نتمنى زيارة الهادي المختار. نرجى فيك يا رب العالي، لا ثم غيرك يرحم لي حالي. نرجى فيك يا رب العالي، لا ثم غيرك يرحم لي حالي. نمشي ونصلي في مقام الغالي إن شاء الله، نمشي ونصلي في مقام الغالي، ونتمم فرضي مع الزيار، ونتمم فرضي مع الزيار. قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق دمعي قطر. نتمنى زيارة الهادي المختار، نتمنى زيارة الهادي المختار. قلبي متشوق لسيدي السادات، نبينا محمد زين الصفات. قلبي متشوق سيد السادات، نبينا محمد زين الصفات. ادعي مع اخواني في عرفات، ندعي مع اخواني في عرفات. تمحى ذنوبي ننجى من النار، تمحى نجا من نار. قلبي متشوق دمعي قطر، قلبي متشوق قلبي متشوق دمع يقطر نتمنى زيارة الهادي المختار نتمنى زيارة الهادي المختار بعدك بكاني يا مكة بعدك بكاني يا مكة بعدك بكاني متوحش والبعدك واني يا مكة إن شاء الله نزورك ندعي لك ونشم بخورك ونمتع عيني بنورك ونشهد نورك بعيني يا متوحش والبعد كواني يا مكة آه يا المسمية خيالك ما يفارق عيني يا مكة يا عزيز علي نحلم بيك طول زمان يا مكة نتهنى يا درام تلها ما ثم بعدك لي عني وكواني يا بعدك بكاني يا مكة بعدك بكاني يا مكة بعدك بكاني متوحش والبعد تسحر انوارك ان شاء الله نكون من زيارك بعدك يا مكة بكاني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله يا رب معاهم حجوا وينالوا مولاهم مقبولة إن شاء الله دعواهم فايزين بشفاعة بينا حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله قصد الرقمن إن شاء الله يوصلوا في أمان ويحوزوا البركة والغفران بجاه زين المرسلين حجاج بيت الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة حجاج بيت الله قصد المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله ربي صعدهم بالبركة والله حشيتهم مقبولة إن شاء الله دعوتهم قدرة ربي العالمين حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله قصدوا الأمين محمد زين المرسلين إن شاء الله يزوروا الحرمين ويطوفوا بالكعبة الزينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله نختم كلامي بالصلاة على الديهان محمد خير الأسامي مصطفى طه بينا حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة حجاج بيت الله قصدوا المدينة وإن شاء الله سالمين يعودوا لينا حجاج بيت الله جود علينا يا بزيارة للمختار طه العربي اصلي مع الحجاج نسعى ونلبي ونطوف سبع اشواط بالكعبة الزينة يا ربي يا جوال متشوق نمشي نزور نبينا الغالي نصلي مع الزيار يتهنى بالي ونفوز بشفاعة هدينا بينا يا ربي يا جوال جود علينا يا رب يا جوال بزيارة للكعبة والمدينة. يا ربي يا جوال قلبي بغيها صعدني يا ربي بالحاجة ليها نحرم ونصلي ونطوف بيها ونزور محمد العزيز علينا. يا ربي يا جوال بزيارة للكعبة والمدينة. يا ربي يا جوال يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات صلي في البيت المعمور ونحوز الدرجات. يا ربي تسعدني بيها بيت ما كان صلي فيها. يا ربي تسعدني بيها بيت ما كان صلي فيها. زور الكعبة ونطوف بيها ونمتع الانظار صغران الليل نحكي عليها مسيل الدمعات. يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات صلي في البيت المعمور ونحوز درجات. يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات صلي في البيت المعمور ونحوز درجات. ارحمني يا ربي العالي حن علي وروفي بحالي. ارحمني يا ربي العالي حن علي وروفي بحالي. نزور مقامي البين الغالي عجمي عزيار إن شاء الله الحاجة تكتبها لي ونفوز بالبركة. يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات صلي في البيت المعمور ونحوز الدرجات. يا ربي تسهل لي نزور مكة نشاهد مقام المبرور. يا ربي تسهل لي نزور نشاهد مقام المبرور نصلي ونتمتع بالنور ونشوف الأنوار محمد بدر البدور مولى المعجزة. نمشي المكة نصلي فيها يا ربي توصلني ليها، نمشي المكة نصلي فيها، نطوف بالكعبة وحواريها وندعي مع الزيار. أنا زاد شوقي ليها عليها الروح فنا. يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات، صلي في البيت المعمور ونحوز الدرجات. يا ربي تسهل لي نزور مكة وعرفات، يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله. جمرات تلالة اللي زورها ناس تتجدى حواله ويغفر له الرحمن، يتهنى باله يطمن ويرتاح كيف يراجع الكعبة بيت الله. يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله. يسويتها جميلة يا سعد اللي يشوفها ويمشي له ويشاهد الأنوار، ما ثم مثيله سبحانه ربي من سرك سهل كعبة بيت الله. يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا الكعبة بيت الله. حازت الأنوار ملجو شبه بيا تخطف الانظار، من زرها يا ناس ينجي من النار، بالسر والبرهان ربي علاها الكعبة بيت الله. يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا الكعبة بيت الله، يا مبا يا سعد اللي مشى حشورا مبا الكعبة بيت الله يا مبا الكعبة بيت الله يا مبا يا سعد اللي مشى حج ورا الكعبة بيت الله النور الوضاح اللي يمشي ليها يرتاح يتهنى ويتمان طبر الاشراح وبنور الايمان ربي حلاها الكعبة بيت الله يا مبا الكعبة بيت الله يا مبا الكعبة بيت الله يا مبا يا سعد اللي مشى طريق السلامة يا قاصد بيت الله طريق السلامة إن شاء الله تزور طه وتشاهد مقامة يا قاصد بيت الله أعطاك ربي تنعم بزيارة لنبينا العربي طوف بالكعبة تسعى وتلبي وتبلغ المقصود وتجيب السلامة يا قاصد بيت الله شاهد مقامة يا قاصد بيت الله خذ مني وصية اسلمي للغادي خير البارية محمد المختل قرة عيني هو شفيع الناس في يوم القيامة يا قاصد بيت الله طريق السلامة يا قاصد بيت الله طريق السلامة يا قاصد بيت الله طريق السلامة إن شاء الله تزور طهر وتشاهد مقامة يا قاصد بيت جملة مغفورة إن شاء الله في عودة تمشي وتزورة وتنال المراد وتحوز الكرامة يا قاصد بيت الله شاهد مقامة يا قاصد بيت الله نوصيك سلم على النبي الرسول طه المكرم في باب السلام كبر وعظم واطلب المولى ترجع بالسلامة يا قاصد بيت الله بلغ اسلامي يا قاصد بلغ اسلامي يا قاصد بلغ اسلامي المحمد عشقي وغرامي يا قاصد بلغ اسلامي يا قاصد بلغ اسلامي يا قاصد، بلغ اسلامي المحمد، عشقي وغرامي يا قاصد. سلم على الهادي نبينا فارس مكة والمدينة، سلم على الهادي نبينا فارس مكة والمدينة، محمد الغالي علينا خير الأنام يا قاصد. بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي المحمد، عشقي وغرامي يا قاصد. بلغ إسلامي للغالي محمد صادق لقوالي، بلغ إسلامي للغالي محمد صادق لقوالي، نبينا صاحب الكمال بدر التمام يا بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي المحمد، عشقي وغرامي يا قاصد. سلم على خير البرية محمد قرة عينيا، سلم على خير البرية محمد قرة عينيا، إن شاء الله يتشفع فيا يوم الزحام يا بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي يا قاصد، بلغ إسلامي المحمد، عشقي وغرامي يا قاصد. بلغ إسلامي للأمين جد الحسن والحسين، بلغ إسلامي للأمين جد الحسن والحسين، محمد زين المرسلين تاج الكرام يا قاصد. بلغ إسلامي يا قاصد، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا زر مكة والمدينة يا سلام. زرنا المقام ودخلنا باب السلام، صلينا كل الكرام شربنا من زمزم وروينا يا سلام. حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا زرنا مكة والمدينة يا سلام. زرنا المسمية قبلنا الكسوة الذهبية، لبينا بإخلاص ونية بالصفا والمروة سعينا يا سلام. حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا زر مكة والمدينة يا سلام. في عرفات تلمينا جميع السادات، فحينا ونلنا الدرجات، إن شاء الله الجنة لينا يا سلام. حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا زر مكة والمدينة يا سلام. إن شاء الله تزوروها وأنوار الكعبة تشوفوها، بالقدرة البركة تحوزوها وتحجوا كيف ما حجينا يا سلام. حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا يا سلام، حجينا وجينا زر مكة والمدينة يا سلام. صلى على نبينا هو عشقي وغرامي طه بدر التمامي زين المرسلين. صلى على نبينا صلى على نبينا صلى على نبينا محمد يشفع فينا. صلى على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلوا على نبينا الهادي محمد سيد سيادي هو شفيع العباد المصطفى نبي. صلى على نبينا صلى على نبينا صلى على نبينا محمد يشفع فينا. صلى على اشفع فيكم وفيا شفيع المذنبين. صلى على نبينا.